بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد العزيز ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أول أسئلة هذه الحلقة سؤال يقول: سماحة الشيخ، قمت بالحج في العام الماضي مع الوالدة وأخي لي، وفي يوم العيد نزلنا إلى منى مبكرين، وعندما وصلنا إلى منى طلب مني أخي أن أبقى مع الوالدة، وأخبرني بأنه سوف يرمي نيابة عني وأنه ليس لازما الرمي بنفسي، مع أن الزحام لم يكن شديدا، وكذلك في اليوم الثاني لم أرمي وإنما رمى هو نيابة عني حيث كان الزحام شديدا، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال من الأخت جيم ألف سين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان الواقع هما ذكرته السائلة وأنه رمى عنها أخوها بلا عذر وهي مستطيعة ليس بها مانع، فإن عليك أيها الأخت في الله دما من البحر مكه الفقراء عن ترك الرمي وأنت قادرة. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان أخوها أبقاها مع والدتها لأنسها ولقضاء حوائجها ليس بعذر، الله المستعان، عليها الدم يذبح في مكة. نعم، كالضحية، شاة رأس من الغنم كالضحية تذبح في مكة للفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، فيقول مثلا: معظم أقاربي القريبين جدا لي متكبرون، أصلهم ويقطعون وأعطيهم ويحرمون ولا يقدرون للمعروف قدرا، وإذا وجهنا لهم النصائح لا يقبلون النصح ويتكبرون على الحق ويسفهونه، ولا أدري كيف العمل معهم، ومجالسهم كلها غيبة ونميمة ولا أرتاح في الجلوس معهم، أرجو أن توجهوني حيث أخشى أن أتعرض للإثم، جزاكم الله خيرا. ننصحك ونوصيك بأن تستمر في النصيحة مشافهة أو مكاتبة، وتشجع أيضا من يرجى أنهم يتأثرون به وينتفعون بنصيحته، تشجعوا من كان كذلك على نصيحتهم كأعمامهم وأخوالهم أو آبائهم أو أمهاتهم، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، ولقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الذي يصلهم وإن قطعوا ويحسن إليهم وإن أساءوا. وفي الحديث الآخر أنه جاءه عليه الصلاة والسلام رجل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأنما تصفهم المل، يعني الملة، ولا يزال معك من الله عون عليهم ما دمت على ذلك. هذا مثلك يحسن ويسيئون إليه، فأنت أبشر بالخير وأحسن واصبر، ولا يزال معك من الله عون عليهم ما دمت على هذه الحال. وأما مجالسهم فلا تحضرها، إذا كانت المجالس فيها المنكر فيها الغيبة والنميمة ومنكرات أخرى إن حضرت فأنكر، فإن قبلوا منك وإلا فقم. المقصود أنك لا تحضر مجالس الشر، لكن إن حضرت فانصح ووجه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإن قبلوا وإلا فقم لا تحضر لا تبقى. بارك الله فيك ونفع بك. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: شخص سئل عن شيء يعرفه فحلف بالله العظيم أنه لا يدري عن ذلكم الشيء، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، ما كفارة ذلك وما الشيء الذي يجب عليه فعله جزاكم الله خيرا؟ عليه التوبة إلى الله منك، عليه التوبة من كتمانه العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة من لجاء من النار. إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من الإخبار بفتنة وشرا عظيما هو معذور، فإن كتم العلم إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أخبره بحق الله وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ثم بشر بها معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وأخبر الأمة بذلك إبلاغا للحجة وإقامة للحجة. فالمقصود إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شر تراه عظيما وخطيرا فأنت معذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حلفت بالله العلي العظيم 3 مرات على ألا أفعل شيء إذا لم يحصل لي ما أريد. حلفت بالله العظيم 3 مرات على أن أفعل شيء إذا لم يحصل ما أريد، وأنا في يقين نفسي مترددة في ذلك ومتأكدة أنه لن يحصل هذا الذي أريده، ومتأكدة أنني لن أنفذ الذي وعدت به، وإنني الآن نادمة جدا، فهل علي إثم؟ جزاكم الله خيرا. إذا حلف الإنسان على شيء يفعله أو لا يفعله 3 مرات أو 4 أو 10 أو أكثر، فإنه إذا حنس يكون الكفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا، كان يقول: والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أزور فلانا، أو والله لا أزور فلانا، أو والله لا أزور فلان، ثم زاره أو كلمه كفره واحدة. أو قال: والله لا أتزوجن فلانة، أو والله لا أتزوجن فلانة، أو والله لا أتزوجن فلانة، ثم لم يتزوج كفرته واحدة. أو والله لا أسافرن إلى بلد كذا، والله لا أسافرن، والله لا أسافرن، ثم رأى عدم السفر كفرته واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سالم أبو سيل إبراهيم سوداني، وهو مقيم في رابع حين بعث رسالة، يقول: امرأة غاب عنها زوجها فترة طويلة، ولما طال بها الغياب ذهبت إلى القضاء وطلقت نفسها ولم تتزوج حتى عاد زوجها واتفق على الرجعة وتراجعا. السؤال: هل تحسب تلك طلقة على الرجل وإذا كان الجواب نعم، ما ذنب الرجل في ذلك؟ أقصد إنه لم يتدخل في الموضوع فما دخله؟ نرجو أن تنورونا جزاكم الله خيرا. عليهما أن يراجع المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجع المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبهى رسالة بعث بها مستمع يقول ميم صاد عسيري، يسأل ويقول: بعض الناس يحتاجون إلى مبالغ ويذهبون يشترون سيارات بالتقسيط ثم يقومون ببيعها كاش بسعر أقل من الذي اشتروها به، فهل ذلك جائز أم أنه داخل في الربا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر، الحاجة تدعو إلى مثل هذا الأمر، أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطا، لأن في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك ويتزوج أو يقضي دونا عليه أو يعمر سكنا له أو يكمل سكنا له أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا لا بأس به، إذا اشترى سيارة أو غيرها بأقساط في آجال معلومة ثم باعها بأقل من ذلك بعد قبضها، إذا اشتراها من مالكها التي هي عنده، إذا اشتراها من مالكها التي هي موجودة عنده ثم باعها بعد قبضها وحوزها بثمن أقل أو مماثل أو أكثر، فلا حرج في ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. ليس كل واحد يجد من يقرضه فيبيع السيارة ونحوها ثم يتزوج أو يكمل عمارة بيته أو يستعين بها في شيء آخر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح، هل هذا السقط ينفع والديه يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا. قبل 4 أشهر لا يسمى ولدا، إنما يسمى ولدا بعد 4 أشهر، بعد نفخ الروح فيه يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلا ترجى شفاعته لوالديه، أما قبل ذلك فليس بإنسان وليس بميت، ولا يعتبر طفلا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط. ولا يجوز لها إسقاطه، ليس للمرأة أن تسقطه إلا في 40 الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالعزل، في 40 الأولى لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء والمصلحة الشرعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع وليد الرفاعي من سوريا بعث يسأل ويقول: عندما أصلي في البيت فإنني أنشغل في الصلاة بالنقوش المرسومة على السجاد فلا أستطيع الخشوع في صلاتي، فهل يصح لي أن أغمض عيني أثناء الصلاة؟ ترك الإغماض أفضل وأولى، ويستحب لك أن تلتمس مصلى ليس فيه نقوش، سجادة ما فيه نقوش أو غيرها، ولو أغمضت لا حرج، لو أغمضت عينيك لا حرج، لكن ترك ذلك أفضل، والإغماض لا بأس به إلا أن تركه أولى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح للمصلي أن يجهر في صلاته في الصلوات غير الجهرية كالظهر والعصر أو في الركعات الأخرى بعد التشهد الأول أو الجهر في السنن وصلاة الضحى مثلا؟ السنة السر إلا في الليل، السنة في صلاة النهار السر إلا صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف والاستسقاء، أما النوافل العادية في النهار السنة فيها السر، وهكذا في صلاة الظهر والعصر السنة فيها السر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سهى المصلي في صلاته فصلى 2 أو 3 ثم سلم وقام بعد مدة تذكر أنه ترك الصلاة ناقصة، فهل يعيد الصلاة؟ عيد. إذا سهى المصلي في صلاته فصلى 2 أو 3 ثم سلم وقام وبعد مدة تذكر أنه ترك الصلاة ناقصة فهل يعيد الصلاة؟ إن ذكر قريبا كمل وسجد السهو. إن ذكر قريبا بأن سلم الثنتين في الظهر أو في العصر ثم ذكر قريبا يتمم ويسجد السهو بعد السلام، هذا هو الواجب. والسنة يكون سجود بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. أما إن طال الفصل ولم يتذكر إلا بعد أن طال الفصل فإنه يعيدها كلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت ميم ميم قاف العبد لي الفيفي بعثت تسأل وتقول: ما رأي سماحتكم في من يبيع مثلا أساور من ذهب من دكان ما ثم يقبض مبلغ الأساور بيده وبعد ذلك يشتري أساور جديدة من نفس الدكان، هل يلزمه أن يبيع الأساور في دكان ثم يشتري من دكان غير الذي باعهن فيه؟ لا حرج في ذلك، أن يبيع في دكان ويشتري من صاحب الدكان إذا لم يكن ذلك مشارطة فلا بأس. باعت الأسورة ثم اشترت أسورة أخرى أو خواتم أو قلائد، لا حرج في ذلك إذا لم يكن تواطؤ وشرط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الحمرة التي توضع على الشفتين تمنع وصول الماء عند الوضوء إلى الشفتين وهل استعمالها محرم؟ الحمرة والديرة وأشباه لا تمنع الماء ولا حرج في ذلك، أما إذا كان شيء له جرم يمنع الماء يزال عند الوضوء كالمناكير وأشباه في الأظفار، أما إذا كان حمرة فقط كحمرة الحنة ونحوه والديرم فهذا لا يضر ولا يمنع الماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض بعث بها المستمع فهد ف يسأل ويقول: من وضع الساعة المنبهة لصلاة الفجر وأوصى أهله فلم يصلي إلا متأخرا لأن النوم غلب عليه، فما حكم ذلك وما حكمه إذا تكرر ذلك منه بكثرة؟ إذا كان ذلك قهرا عليه ولم يتسبب في ذلك فلا حرج عليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان هو المتسبب يصيف ما يسير إلا مصيف ولو وضع الساعة ولو كلفهم فهو غير معذور لأنه متسبب. أما إذا صار المسجد بعد صلاة العشاء ولم يستطع القيام لأسباب منعته مرض أو ثقة النوم مع وجود الأسباب من الساعة والموقظين والله يعلم أنه صادق في ذلك فلا حرج عليه. أما التحيل فلا يجوز، كون يضع الساعة ويوصيهم ويتأخر ولا ينام إلا مصيف ما يستطيعون، هذه حيلة لا تجوز ولا تنفعه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ وهل يلزم من ترك الركعتين الأخيرتين من صلاة التراويح في آخر جزء من أجزاء القرآن الكريم أي ليلة التختيم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. يقول: هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ وهل يلزم من ترك الركعتين الأخيرتين من صلاة التراويح في آخر جزء من أجزاء القرآن الكريم أي ليلة التختيم؟ دعاء ختم القرآن ليس بمس، لم يزل أهل العلم يفعلونه من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، لا حرج في ذلك وليس بدعة. أما سؤاله الثاني ما فهمته. أحسن الله إليكم، كأنه يقول: هل يلزم أن يكون ختم القرآن الكريم في الركعتين الأخيرتين من التراويح؟ لا ما يلزم، إن شاء ختم في أول التراويح إن شاء ختم في أثنائها بارك الختمة نعم. ليس لها محل محل، سواء يختم في أول التراويح أو في أثنائها أو في آخرها، المقصود إذا انتهى من القرآن يختم، إذا انتهت القراءة نعم يختم في الركعة المناسبة، إذا انتهى في أول التراويح ختم في أولها، إذا كمل القرآن في آخر التراويح ختم، فهكذا. أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. يسأل أخونا: هل في القرآن الكريم مجاز؟ هذا في التفصيل، أما المجاز الذي يعتاده البلاغيون هذا لا، ليس في مجاز. أما أن القرآن نزل بلغة العرب في ساعة اللغة ومجازها اللي يجوز فيها يعني مجاز مصدر جاز يجوز من الجواز لا من المجاز الاصطلاحي هذا لا بأس مثل ما قال جل وعلا وسائل القرية وسائل العير جناح الذل هذا من لغة العرب من توسعها وسعتها لا بأس بذلك موجود في القرآن أما المجاز الذي اصطلح عليه البلاغيون وأنه يصح نفيه هذا ليس في القرآن هذا المجاز الاصطلاحي ليس في القرآن نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع بعث يسألكم يحفظكم الله عن السحر ويقول سمعت أنه لا يجوز علاجه ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا السحر يعالج السحر نوعان نوع خيالي كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحر أنها تسعى تزميل على العلوم تكبير لا حقيقة له ونوع ثاني حقيقة قد يمرض الإنسان قد يذهب عقله قد يفرق بينه وبين زوجته فيعالج بالقراءة وبالأدوية يعالج بالقراءة وبالأدوية الشرعية المباحة نعم يسألكم يحفظكم الله عن صلاة الضحى وعن وقتها وعدد ركعاتها وكيف تؤدى وهل يجب على الإنسان أن يقرأ فيها سورة معينة أم أي شيء من القرآن صلاة الضحى سنة أوصى بها النبي في بعض أصحابه وفعلها في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وفعلها يوم الفتح صلى 8 ركعات الضحى يوم الفتح فهي سنة مؤكدة ووقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى وقوف الشمس الضحى كله وقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى وقوف الشمس قبيل الظهر فإذا صلىها في أول وقت أو في أثناءه فقد أصاب السنة لكن أفضلها عند اشتداد الضحى فاشتد الحر ورغبة الفصال كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين يشتد حر الرمضة على أولاد الإبل فصلاتها في الضحى فارتفاع الضحى أفضل وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس فقد حصلت السنة ويقرأ فيها ما تيسر سورا أو آيات ليس فيها شيء مخصوص يقرأ فيها ما تيسر من الآيات أو من السور وأقلها ركعتان تسليمة واحدة وإن صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر يسلم من كل ثنتين فكله حسن والنبي صلىها يوم الفتح صلى 8 ركعات يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل أخونا عن حكم الشرع في شخص لم يربه أبوه كما قال ولم يعطيه أي نوع من العناية حتى أثناء طفولته بالرغم من مقدرة الوالد على الإنفاق على الإبن فهل تجب حينئذ الصلة بين الأب وابنه جزاكم الله خيرا نعم على الولد البر بوالده معرفة حقه والإحسان إليه ولو أساء الوالد ولو قصر فالوالد عليه التوبة إلى الله من تقصيره عليه يتوب إلى الله من تقصيره في حق ولده وتربيته ولكن هذا لا يبرر للوالد العقوق بل يجب على الولد أن يبر والديه وإن قصر في حقه قال الله في حق الكافرين في قصة لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان كافرين فالواجب على الولد الإحسان إلى والديه وبرهما ورفق بهما ومعاملتهما المعاملة الطيبة الحسنة وإن قصرا في حقه نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن صلاة القنوت وكم عدد ركعاتها وما هو وقتها عن صلاة القنوت عن عدد ركعاتها وما هو وقتها أي قنوت لعله يقصد الوتر سماحة الشيخ سبحان الله نعم ما يقع صلاة القنوت طيب صلاة الليل صلاة التراويح ما يقع صلاة القنوت دعاء يكون في الركعة الأخيرة هذا يسمى قنوت يحفظ الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة في الوتر نعم يسمى قنوت نعم ما ولا يقال الصلاة القنوت، يقال صلاة الليل طيب. صلاة التراويح طيب. فالمقصود صلاة الليل نعم. ليس لها حد محدود طيب. إن أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر، لكن السنة أنه يسلم كل اثنتين طيب. ثم يختم بواحدة، يوتر بواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين نعم. فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صلاة التسابيح، سمعت الشيخ صلاة التسابيح غير ثابتة، هي أربع ركعات سبح فيها 300 تسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكنها غير ثابتة، حديث غير صحيح طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول مناحي قبلان الشهراني من راس تنورة بعث يسأل ويقول: لقد من الله سبحانه وتعالى علي وإخواني الاثنين وابن أختي بعمرة في شهر رمضان لهذا العام، وبعد أن أكملنا الطواف والسعي قمنا بالتقصير من رؤوسنا بالمقص الذي وجدناه مع بعض المعتمرين الذين قاموا بتقصير شعورهم، وعندما رجعنا قيل لنا إن هذا التقصير غير جائز لأنه لم يشمل كامل شعر الرأس، فما حكم ذلك وهل علينا كفارة، مع العلم أنه لا يوجد ولدينا علم بذلك، كما نرجو أن تتفضلوا بإيضاح تقصير الشعر في مثل هذه الحالة وكيفيته، جزاكم الله خيرا. الواجب تعميم التقصير، الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم تقصير الرأس، عموم الرأس يقص من أطراف الشعر عموما كما يحلق الرأس كله، لكن من جهل ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، الحمد لله إذا قصر في شيء من ذلك، وعليه يراعي في المستقبل إن شاء الله، في المستقبل يعمم، أما لمضى فلا حرج إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة من اليمن اسمه خادم علي بعث يسأل سماحتكم ويقول: إنني في رمضان مضت علي يومان كنت مريض، وبعد رمضان لم أقضي بل صمت الست من شوال، وأريد بعد صيام الست أن أقضي ذلكم الصيام الذي فاتني، فما حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا؟ المشروع لك أن تقدم الصيام يومين قبل الست، لكن لما جهلت هذا تصومهما بعد ذلك والحمد لله، ولا شيء عليك إذا صمتهما قبل رمضان، فإن أخرتهما إلى رمضان آخر فعليك مع الصيام يطعم مسكين عن كل يوم صاع عن اليومين، عن كل يوم نص صاع تعطيه بعض الفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن عقوبة من يبخل على بنيه أو زوجته أو أولاده من ناحية الملبس. الواجب عليه تقوى الله، وأن ينفق على زوجته وأولاده النفقة اللازمة لأمثالهم، لا إسراف ولا تقتير، عليه أن ينفق على الرجل، أن ينفق على زوجته وأولاده النفقة العرفية، ويلبسهم الملابس العرفية لأمثالهم، فلا إسراف ولا تبذير، فإذا قصر في ذلك فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه وعدم العودة. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى مع تحيات الزميل فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.